حصريا على موقع دي جي كيو. في سكة الخيل هتلاقي ناس ماشيين، هتقابل الناصين وابو غل وابو الشين. على سكتي مدوش في طريق بالألوان والبكاسف كل مكان. اللي قلت عليه هيزور طلع أصفر زي الكمون، عيش وملح وعشرة فهود والسواد مال العيون. كل طيب راحوا فين؟